مش هقول شجاعة قلب الأسد، لا بقول شجاعة قلب المؤمن، لأن دايما قلب المؤمن أشد عظمة وأشد قوة وأشد وأعظم في كل شيء من أي قلب ومن أي أسد. المؤمن أقوى من الأسود الدنيا كلها. شفنا شجاعة قلب عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. الراجل ده قلنا إن كان عمره 18 سنة، وشفنا العلاقة بينه وبين أمه كان شكلها إيه. أنا ما كنتش بكلم الشباب بس، أنا كنت بكلم الشباب، بكلم الأمهات، بكلم الكبار والشيوخ اللي عمرهم 40 سنة و50 سنة. أدي شاب عمره 18 سنة، شفته عمل إيه؟ أنتوا عملتوا إيه؟ طبعا ما حدش يقول لي هروح أقتل فلان وفلان. عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ما تحركش إلا بأمر القائد، إلا بأمر الزعيم، إلا بأمر الرئيس، إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما راحش عمل الكلام ده من نفسه ومن تلقاء نفسه، لابد يكون لك قائد. واحد هيقول لي طب أعمل إيه ما ليش قائد؟ هقول له انتظر لغاية ما يجي لك القائد، بس لابد أن أنت تكون مستعد، تكون عبد الله بن أنيس الكامن جواه والمنتظر أمر القائد. سيدنا عبد الله بن أنيس قتل خالد بن نبيح الهزلي، أو خالد بن سفيان بن نبيح الهزلي، أو سفيان بن خالد بن نبيح الهزلي زي ما قلنا الاختلاف في اسمه، كان في السنة الرابعة من الهجرة. عبد الله بن أنيس ده شهد بيعة العقبة وشهد بدر وشهد أحد، يعني هو في بيعة العقبة كان عمره تقريبا 14 سنة أو 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عارفه من أول ما بايع ومربيه ومخزنه ومستنيه، مستني يسند له المهمة اللي هيكلف بيها. أنت لازم تكون مستعد وتكون جاهز ومنتظر، ومنتظر الخليفة، منتظر دولة الإسلام الآتية. سيدنا عبد الله بن أنيس لما رجع من مهمة خالد بن نبيح، والعلماء بيسموها سرية عبد الله بن أنيس، الكلام ده قلنا كان في السنة الرابعة. بعض العلماء بينبحث في قضية أو في قصة مقتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، هل هي قبل الخندق ولا بعد الخندق مش مهم، أنا هسوقها النهاردة علشان نبين عبد الله بن أنيس ده ما كانتش طفرة وخلاص، وكانتش قصة هو عملها كده مع خالد بن نبيح وانتهينا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طرد بني النضير من المدينة المنورة وذهبوا إلى خيبر، وكان قائد بني النضير وسيد بني النضير حيي بن أخطب، ومعاه سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وغيره، كان خرج اليهود ومن المدينة وراحوا خيبر، وازداد حقدهم وازداد غلهم وازداد بغضهم وازدادت محاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى قريش وخرجوا إلى غطفان، وكان في وفد كان زعيم هذا الوفد سلام بن أبي الحقيق أبو رافع. خرجوا يعملوا إيه؟ خرجوا علشان يوحدوا قريش ويوحدوا قبائل العرب في جيش الجيش العربي الموحد المشرك، الموحد المشرك مش الموحد، جيش الاتحاد العربي المشرك، علشان يقاتلوا ويستأصلوا شئفة محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا إلى قريش، إلى هوازن، إلى ثقيف، إلى غطفان، إلى بني لحيان، إلى كل قبائل العرب، واستطاع اليهود إن هم يجمعوا 10,000 مقاتل علشان ييجوا يحتلوا المدينة ويقضوا على المسلمين جميعا. وحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق كانوا هم الرأس في هذا الأمر، واتفقوا مع أبي سفيان ومع قادة بقية القبائل هوازن وثقيف وغطفان وغيرهم، إن هم ليهم قبيلة ما زالت موجودة في المدينة المنورة، قبيلة بني قريظة، ان هم هيروحوا وقبيلة بني قريظة هتساعدهم وهتكون معاهم في هذا القتال. واستطاع سلام بن ابي الحقيق ابو رافع ان هو يجمع هؤلاء 10,000 مقاتل علشان يسيروا الى المدينة. خلينا نسميه جيش الاتحاد العربي المشرك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليه مخابراته، المخابرات العسكرية بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخابرات العسكرية والحربية بتاعت الدولة المسلمة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. توصل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن يهود بني النضير خرجوا وجم قريش وراحوا الهوازن وراحوا الثقيف وراحوا البني فلان وبني فلان وغطفان وبني سعد علشان يجمعوهم، واستطاعوا يا رسول الله إن هم يجمعوا 10,000 مقاتل. مين رئيس هذا الأمر ومين اللي تولى هذا الأمر؟ كان سلام بن أبي الحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ومع مجلس الحرب ومع مجلس الوزراء وهيئة الأركان بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرى إن هو علشان يجابه هذا الجيش 10,000 مقاتل اللي هيجوا المدينة، كل المسلمين اللي في المدينة 1,000 واحد، 1,000 واحد بالضبط، 1,000 مقاتل جاي لهم 10,000. النبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو قبل 10,000 دول ما يتحركوا، حب ان هو يضربهم ضربة استباقية وضربة دفاعية. يعمل ايه النبي؟ قالك طيب نجيب سلام بن ابي الحقيق ده ونقتله ونغتاله نقطع راسه علشان 10,000 مقاتل دول يشوفوا ان اللي حرضهم واللي عمل لهم الخطة لا ده خلاص راح، ودي تبقى ضربة استباقية دفاعية. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بيدور من لسلام ابن أبي الحقيق، من لأبي رافع. سلام ابن أبي الحقيق أبو رافع ده موجود فين؟ موجود في خيبر. خيبر بتبعد عن المدينة تقريبا حوالي 300 كيلو أو 350 كيلو. عبد الله بن أنيس قبل كده سافر مسافة كام؟ 450 كيلو أو 500 كيلو علشان يقتل خالد بن نبيح. كان في حاجة مهمة جدا في المدينة المنورة، كان فيه الأوس وكان فيه الخزرج، والأوس والخزرج كانوا بيتنافسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يفعل الخزرج خيرا يرضي رسول الله إلا ويسارع الأوس ويعمله أحسن منه، ما يفعل الأوس شيئا يرضي رسول الله إلا ويسارع الخزرج ويعمله أحسن منه. الخزرج قتلوا كعب بن الأشرف، الأوس لازم يدوروا على مهمة تعادل مهمة الخزرج. فجاءت رواية إن الأوس قاعدين بيدوروا على مين أشد عداوة لرسول الله أو من في عداوة رسول الله ككعب بن الأشرف، مش لاقيين غير حيي بن أخطب، كعب بن أسد سيد بني قريظة، وسلام بن أبي الحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرر قتل سلام بن أبي الحقيق فيأتمر أو فينتدب لهذه المهمة سرية. السرية دي مكلفة من 5، من الأنصار، من الأوس. عبد الله بن عتيك يناديه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن عتيك هل لك في أبي رافع تقدر تقتل ابن أبو رافع؟ قال عبد الله بن عتيك أنا له يا رسول الله ومعي إخوان من الأوس، أنا وشوية من الأوس. فقال النبي أهم معك أم أختار أنا؟ أنا اللي كلفهم ولا أنت اخترتهم؟ فقال عبد الله بن عتيك بل أنت تأمر يا رسول الله، أنت اللي تختار. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عتيك، اختار عبد الله بن أنيس، واختار أبو قتادة، واختار مسعود بن سنان، واختار خزاعي ابن الأسود. خمسة من الأوس: عبد الله بن عتيك، عبد الله بن أنيس، أبو قتادة، مسعود ابن سنان، خزاعي ابن الأسود. وأمر عليهم عبد الله بن عتيك وقال لهم: سيروا واقتلوا أبو رافع سلام بن أبي الحقيق. يمشوا ويرتحلوا من المدينة المنورة ويخرجوا ويوصلوا إلى خيبر. كانت الخطة بتاعتهم، خيبر عبارة عن مجموعة حصون، تقريبا حوالي 7 حصون أو 8 حصون، جواها اليهود، جواها حوالي 4000 مقاتل في الحصون دي كلها. الحصن بتاع سلام بن أبي الحقيق لوحده فيه 3000 مقاتل، وفي رواية إن 4000 مقاتل دول في حصن سلام بن أبي الحقيق، وبقية الحصون فيها 7000 مقاتل آخر. طب حصن سلام بن أبي الحقيق فيه 4000 مقاتل، هيدخلوا لهم إزاي وهيعملوا إيه الناس ديت؟ فاكرين عبد الله بن أنيس دخل لخالد بن نبيح في وسط كم ألف مقاتل؟ 20000 مقاتل. ف4000 مقاتل دي يعني حاجة بسيطة، ما هياش يعني مشكلة بالنسبة لعبد الله بن أنيس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عتيك على هذه السرية، وما أمرش عبد الله بن أنيس. عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه قال لهم الخطة كالآتي: عمل عبد الله بن عتيك نفسه بيقضي الحاجة، الحصون بتبقى مفتوحة بالنهار، وأول قبل المغرب تغلق الحصون. عبد الله بن عتيك قبل إغلاق الحصن قعد بيقضي حاجته، عمل نفسه بيقضي حاجته، ويعني تدثر بهدومه. كانت عادة العرب إن هم لما يقضوا حاجتهم كان يجيب هدومه كده وراه عشان ما يشمش ريحة. فالحارس: يا عبد الله، عبد الله ده أي إنسان، هل تدخل أم أغلق؟ قال: إني قادم. وقضى حاجته ودخل، والحارس مش هيعرف 4000 واحد ولا 7000 واحد. دخل عبد الله بن عتيك ووقف جنب البوابة، لقى الحارس قفل باب الحصن وعلق المفاتيح بتاعة الحصن ودخل. وكان سلام بن أبي الحقيق كل ليلة، كان هو سيد هذا الحصن، كان كل ليلة بيعمل مجلس سمر ومجلس أنس في الحصن بتاعه. دخل الحارس علشان يحضر هذا المجلس، سيدنا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه فتح، خد المفاتيح وفتح الحصن ودخل الأربعة اللي معاه. دخلوا الأربعة ودخلوا إلى مجلس سلام بن أبي الحقيق علشان يسمعوا ويحضروا مجلس الأنس ومجلس الطرب والفرفشة اللي عامله عبد سلام بن أبي الحقيق. بعد أن انتهى المجلس، وبدأ الناس في الانصراف، فدخل عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وبقية السرية إلى داخل الحصن، القصر أو البيت أو الشقة بتاعة سلام بن أبي الحقيق، وأغلقوا على أنفسهم الباب من الداخل من جوه، ودخلوا إلى غرفة سلام بن أبي الحقيق وقفلوا على نفسهم واستخبوا جوه الغرفة، هم الخمسة. ودخل سلام بن أبي الحقيق وكانت يعني الدنيا ظلمة، ودخل سلام بن أبي الحقيق وقام أبو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه وقال: أبا رافع أين أنت؟ قال: من الرجل؟ قال: أنا عبد الله بن عتيك. وانطلقت الأسياف الخمسة إلى صوت سلام بن أبي الحقيق أبو رافع، واختلفت فيه الأسياف حتى صمت تماما. الخمسة بعدوا فعاوزين يتأكدوا هو مات ولا لا، فخرج عبد الله بن عتيك مرة تانية: ما الأمر أبا رافع؟ ما هذه الجلبة؟ قال: لا أم لك، رجل في البيت ضربني بالسيف. يعني لسه عايش سلام بن أبي الحقيق، لسه عايش. فقام الخمسة بأسيافهم عليه فصرخ صرخة، خرجت أو استيقظت زوجته ودخلت إلى البيت فوجدت الخمسة بيقتلوا في سلام بن أبي الحقيق. يقول سيدنا مسعود بن سنان فهممت أن أقتلها لولا أني تذكرت أمر رسول الله لا تقتلن صبيا ولا امرأة. اقتلوا سلام بن أبي الحقيق بس إياكم تقتلوا صبي أو امرأة. فأخذتها وكتمت أنفاسها وأصحابي بعدوا عن سلام بن أبي الحقيق وهم يهمون بالخروج إذا بابن أنيس يقول أيها الناس تأكدوا أنه قتل، نادي عليه يا ابن عتيك. فنادى عبد الله بن عتيك ما الأمر أبا رافع؟ فقال أدركوني أغيثوني ما أرى إلا عبد الله بن عتيك هنا يقتلني. فانقلبوا إليه بأسيافهم حتى أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أرضاه يقول لا نجوت إن نجا، دعوني وإياه. ويأخذ عبد الله بن أنيس سيفه ويضعه في بطن عبد الله بن أبيس في نهاية القفص الصدري بتاع أبو رافع. عبد الله بن أنيس يضع سيفه في نهاية قفص عبد الله في نهاية قفص أبو رافع سلام بن أبو الحقيق ويضغط عليه وينام فوقه حتى يخرج السيف من ظهر أبو رافع ويدخل في السرير بتاعه، ثم يجذبه عبد الله بن أنيس حتى يشقه نصفين، يشقه نصين من نهاية القفص الصدري إلى عانته، يشق نصين وينطلق عبد الله بن أنيس وينطلق الناس جميعا وهم خارجين يضربوا المرأة ضربة حتى يفقدوها الوعي علشان ما تصرخش ويقدروا يخرجوا، لكنهم لم يقتلوها. يخرجوا من دار سلام بن أبي الحقيق ويخرجوا في فسحة الحصن ويريدوا أن ينطلقوا، فيقول عبد الله بن أنيس لا والله لا ننطلق أو لا أنطلق حتى نتيقن أنه قتل. يا خبر أبيض، بعد كل اللي عملته ده يا ابن أنيس، بعد كل اللي عملته ده عاوز تتأكد أنه هو قتل؟ يقول خزاعي بن الأسود أنا أذهب إليه. فيقول ابن عتيك لا أنا الذاهب. فيدخل عبد الله بن عتيك، خزاعي بن الأسود يعترض على عبد الله بن عتيك ابن عتيك فيقول له بل أنا الأمير وأنا الذاهب. يدخل عبد الله بن عتيك مرة أخرى ويختبئ في داخل الحصن، وكان أهل الحصن قد استيقظوا على صرخات المرأة فدخلوا على سلام بن أبي الحقيق فتأكدوا أنه مات. فخرج عبد الله بن عتيك والأربعة من أصحابه ينتظرونه حتى اختبأوا في مجرى نهر أو في وادي من الأودية، وخرج 4000 مقاتل يبحثون عن هؤلاء السرية أو هذه الكتيبة. المرأة بتقول لهم والله ما أرى معهم إلا عبد الله بن عتيك وهو قاتل سلام بن أبي الحقيق. يظل عبد الله بن عتيك ومن معه في هذه السرية مختبئين ليلتين كاملتين. عبد الله بن عتيك وهو نازل من بعد ما تيقن إنه هو قتل، وهو نازل من السلم رجله تنزل من على السلم رجله تنكسر، رجل القائد كسرت وهيرجعوا 350 كيلو. يقول عبد الله بن عتيك والله ما شعرت بألم وما علمت بكسر ساقي حتى كنت بين يدي رسول الله. ربنا عز وجل لم يشعره بهذا الألم، لم يشعره بأي شيء. اختلف الصحابة دول الخمسة من كل واحد منهم بيقول أنا الذي قتلت أبو رافع، أنا الذي قتلت سلام بن أبي الحقيق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أروني أسيافكم. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس أسياف يقول بل هذا السيف هو الذي قتله، فإن فيه أثر الطعام من جوه كرش عبد الله، من جوه كرش سلام بن أبي الحقيق. السيف ده كان سيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كأنما كانت كلمة السر بين النبي وبين الصحابة اللي بيرسلهم في مهمات استشهادية كهذه المهمة، بمجرد ما يشوفهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه عباد الله أفلحت الوجوه، فيقول المنتصر ويقول المكلف بالمهمة ووجهك يا رسول الله، نعم أفلحت وجوهنا وأفلح وجهك يا رسول الله. فيعانق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب قبل أن يعانق هذه الأجساد. عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه كان ضعيف البصر، كان لا يرى إلا نور كده، يعني ضعيف البصر جدا خاصة بالليل، كان عنده عشاء ليلي. طب النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه بهذه المهمة ليه؟ قائد لهذه المهمة وهو عنده عشاء ليلي ما بيشوفش بالليل، علشان عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وارضاه كان يجيد لغة اليهود، كان هو الوحيد فيهم اللي بيعرف لغة اليهود. دي السبب الأول. السبب الثاني ان عبد الله بن عتيك أمه من الرضاعة يهودية، رضع في بني النضير، فعارف كويس بني النضير وعارف من هم وعارف مداخلهم وعارف صوت وشكل عبد السلام بن أبي الحقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار قائد للمهمة وهو نظره ضعيف جدا، ما هوش أعمى لكن نظره ضعيف جدا، ولذلك وهو نازل من على السلم بعد انتهاء المهمة بيقع ورجله بتتكسر. أما بيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبل إصبعه من ريقه الشريف ويمسح بإصبعه الشريف على قدم عبد الله بن عتيك المكسورة فتعود كما كانت ولا شيء فيها. هذا الرجل عبد الله بن عتيك أيضا كان يبلغ من العمر فوق 60 سنة، فوق 60 سنة. شوفوا الشباب، إذا كان عبد الله بن أنيس عنده 18 سنة فعبد الله بن عتيك عنده فوق 60 سنة ويكلف بهذه المهمة ويسافر. ده فوق 60 سنة يعني أكبر من النبي سنا، أكبر من النبي سنا بسنتين، ويسافر 350 كيلو رايح و350 كيلو جاي، وهو راجع بيرجع برجل مكسورة وعنده عشاء ليلي، ورغم كده يبذل. والقلب الفدائي اللي ينادي على عبد الله بن عتيك، على سلام بن أبي الحقيق، ينادي عليه 3 مرات ويضربوه 3 مرات، ده قلوب وهم جوه أوضة النوم، ده مش جوه الحصن، ده في قلب غرفة النوم بتاعة سلام بن أبي الحقيق. أظن ده يستوجب مننا سؤال إذا كنا سألناه في أول الحلقة وسألناه مبارح. الناس ديت قدمت كتير قوي ومشيت مسافات طويلة قوي في سبيل دين الله عز وجل، إحنا عملنا إيه وقدمنا إيه؟ خليني أقف وقفة تانية عند عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس عمره 18 سنة ممن شهد العقبة، من أهل بدر، من أهل أحد، فدائي من الدرجة الأولى. عبد الله بن عتيك عمره 60 سنة، عجوز عنده عشاء ليلي، لم يشهد العقبة ولم يشهد بدر، شهد أحد وكان قد أسلم قبل أحد، يعني ليس من السابقين إلى الإسلام. إزاي عبد الله بن أنيس يقبل أن يكون القائد بتاعه واحد أقل منه، أقل منه بكل مقاييس المهمة العسكرية، أقل منه بكل مقاييس الكفاءة؟ عبد الله بن أنيس ما اعترضش، ما تكلمش، ما عملش أي حاجة، كله رضا تام كامل، ويسمع ويطيع لعبد الله بن عتيك. النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فعلى الجنود أن تطيع. النبي صلى الله عليه وسلم بيختار القائد المناسب. القائد المناسب فيه عناصر كتيرة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة القائد لهذه المهمة. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عتيك، ومسعود بن سنان، وأبو قتادة، وخزاعي بن الأسود، يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه: والله كنت أسير في المدينة تناطح رأس السحاب، ليس فخرا أن قتلت سلام بن أبي الحقيق، ولكن أن أطعت النبي واختارني النبي. خلوا بالكم يا جماعة، هو ده الفرق بين الفخر المحمود والكبرياء المذموم. سيدنا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه بيمشي مش مذهول بقتل سلام بن أبي الحقيق، لا ده مذهول بإيه؟ بأنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي اختاره لهذه المهمة. فما كنت أرى لي نفعا، الله أكبر، كنت فاكر أن أنا خلاص حد عجوز ملوش أي قيمة وملوش أي مهمة أبدا لهذا الأمر، كنت فاكر أن أنا همل. لا، أنت مش همل يا ابن عتيك، رسولك نبيك صلى الله عليه وسلم قائدك عارف كويس قوي إمكانيات الرجالة بتوعه، عارف كويس قوي إمكانيات الجنود بتوعه، وما على الجنود إلا السمع والطاعة وتنفيذ المهمة التي كلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي قلوب، يا ترى حد فينا عنده القلوب دي؟ امبارح جات لي مسج بعد على المحمول بتاعي بعد الحلقة بيقول لي تأكد ان الأمة مليانة قلوب عبد الله بن أنيس لكن لسه ما جاش الوقت المناسب لخروجها. بقول لأخونا اللي بعت لي المسج دي، انا متأكد ان أمتنا مليانة قلوب زي قلوب عبد الله بن أنيس، لكن أرجو ان هي تفضل منتظرة وتفضل ماسكة على دينها لحد ما يظهر ليها القائد، القائد اللي يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اوعوا يا قلوب ابن أنيس حد فيكم يروح من نفسه ولا يتوهم ان واحد صاحبه ينفع يبقى قائد ويروح يقتل فلان ولا يقتل علان. لا، القلوب دي تفضل منتظرة القائد، منتظرة الإمام، منتظرة خليفة المسلمين اللي هيجمع المسلمين وهيبعت هذه القلوب في مهام لنصرة هذا الدين ولنصرة الله ولنصرة رسوله. دي حقيقة كانت سرية عبد الله بن عتيك وسرية عبد الله بن أنيس ومسعود بن سنان وخزاعي بن الأسود وأبو قتادة لقتل سلام بن أبي الحقيق أبو رافع في خيبر في قلب حصن في وسط 4000 مقاتل. قبل ما نروح لغزوة الخندق كان في غزوة مهمة جدا اسمها غزوة دومة الجندل، وغزوة دومة الجندل ديت لابد ان احنا نقف عندها وقفة مهمة جدا. انا النهاردة للأسف الشديد سمعت احد المشايخ بيقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. رجعنا تاني لهذه الجملة، ومن قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين هذا يجب أن يستتاب، لأن معنى أنه لا دين في السياسة يعني السياسة لا ضابط لها، أي حاجة حرام تتعمل، أي حاجة غير مباحة تتعمل. تعالوا نشوف دومة الجندل دي سياسة ولا مش سياسة، وفيها دين ولا ما فيهاش دين. دومة الجندل دي منطقة قريبة جدا من الأردن، يعني من في شمال المملكة العربية السعودية، بينها وبين المدينة المنورة أكتر من 400 كيلو بينها وبين المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج في 1000 مقاتل، 1000 مقاتل لدومة الجندل. علشان إيه؟ علشان في قبائل من الغساسنة حلفاء الروم بيعملوا إيه؟ بيعتدوا وبيقطعوا طريق التجار اللي جايين من المدينة المنورة إلى الشام. طب والنبي ماله؟ إيه علاقة النبي بالكلام ده؟ جاءت وفد من أحد هذه القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قبيلة مشركة مش مسلمين، وقالوا لرسول الله يستنجدوا بالمسلمين ويستنجدوا بجيش رسول الله من حلفاء الروم الذين يقطعون الطريق ويقطعون طريق التجارة على القبائل التي تسكن في جوار المدينة. الله، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بقى لهم قوة إقليمية، بقى لهم بقت حدود نفوذ النبي مش المدينة المنورة بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول للوفد ده ملناش دعوة، ما دام ما جوش عندنا المدينه وما بيجيشوش الجيوش لحربنا في المدينه ماليش دعوه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبسط نفوذه السياسي ونفوذه العسكري ونفوذه الديني الى دومة الجندل، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل ويمشوا اكتر من 400 كيلو علشان يبسطوا نفوذهم السياسي. لما يوصل الى دومة الجندل، وده كان مكان تجمع القبائل اللي بتقطع الطريق، تتفرق هذه القبائل، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ويستولي على الغنائم بتاعتها، على البقر والغنم بتوعهم، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة. قبل عودة النبي، النبي بيمكث في دومة الجندل 10 ايام. 10 ايام النبي موجود في دومة الجندل. عمل ايه في 10 ايام؟ بعت سرايا الى الشرق والغرب والشمال والجنوب يستطلعوا ويبسطوا نفوذ النبي في المنطقة اللي حواليه كلها. زمان من ازمنة العزة، سياسة ودين، والسياسة دين والدين سياسة. يعود النبي. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته الى دومة الجندل عمل حاجة ما اتعملتش وما عملهاش قبل كده ابدا، ان هو ترك رجل اسمه سباع بن عرفة الغفاري اميرا على المدينة المنورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيترك امير ويترك معه سرية حامية. السرية دي ما بتزيدش عن 100 واحد، كانت تحمي المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك سباع بن عرفة الغفاري. ايه أهمية الكلام ده؟ أهمية الكلام ده ان احنا لازم نفهم يا جماعة، مش مجرد احنا ما بنحكيش قصص وخلاص، احنا لازم نفهم كيف يعود لنا زمان العزة. لازم نفهم كجنود وكقادة، احنا للأسف الشديد القادة بتوعنا ما هماش فاهمين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش متبعين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده مش قادرين يجيبوا لينا زمان من أزمنة العزة. النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يترك أمير على المدينة المنورة من غير الأنصار ومن غير المهاجرين. النبي كان دايما بيترك أمراء المدينة إما من الأوس والخزرج وإما من قريش. كل الأمراء، كل سفريات النبي صلى الله عليه وسلم قبل دومة الجندل كان بيترك أمير على المدينة، إما أنصاري أوسي أو خزرجي وإما قرشي. أول مرة يترك واحد من غير القرشيين ومن غير الأنصار من قبيلة غفار. قبيلة غفار دول كانوا قطاع طرق في الأصل، دول من أكبر قطاع الطرق، ودول كل القبيلة أسلمت على إيد سيدنا أبو ذر الغفاري رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. النبي ترك سباع بن عرفة الغفاري، ودي معناها انتقال ومرحلة انتقالية مهمة جدا في توحيد ونسيج الأمة نسيج واحد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن تماما إلى كل الأمة بتاعته وكل جنوده، إن ما يفرقش أبدا أنصاري من قرشي من غفاري، حتى اللي موجودين في معه من الحمية والحامية اللي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم لم يعترض أحد منهم على سباع بن عرفة الغفاري إن هو قائد. دي كانت دومة الجندل بسرعة، ولم يحدث فيها قتال، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. قبل برضو ما ندخل في غزوة الخندق، كان هناك غزوة بدر الموعد. فاكرين كويس قوي ان يوم احد، غزوة احد في السنة الثالثة من الهجرة، بعد انتهاء الغزوة ابو سفيان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم موعدنا بدر من قابل. غزوة احد كانت في شهر شوال، السنة الرابعة في شهر شوال يذهب النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل إلى بدر، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بدر منتظر أبو سفيان. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والوفاء بالوعد والوفاء بالعهد. خلاص ادى لابو سفيان موعد ان معادنا السنة الجاية زي النهاردة نتقابل في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يفضل قاعد في المدينة وابو سفيان يروح بدر وما لقهوش ويجي؟ لا، النبي ما يعملش كده. النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالوعد ويفي بالعهد. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في 1000 مقاتل ويصلوا إلى بئر بدر ويقعدوا منتظرين أبو سفيان. فين أبو سفيان؟ أبو سفيان ليس عنده المقدرة على مجابهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان حقيقة كان بيهرب من مواجهة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو سفيان يواجه النبي ويواجه جيش المسلمين إلا إذا أرغم على ذلك ووجد إن علشان يحافظ على مكانته كقائد لقريش لابد إن هو يعمل كده. أبو سفيان تجبره قريش، شباب قريش، القيادة الجديدة، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، كل هذه القيادة الشبابية يجبروا أبو سفيان على الخروج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يجمع أبو سفيان 4000 مقاتل وينطلق إلى بدر. في الطريق وبمجرد أن خرج من الحرم أبو سفيان يقف ويجتمع بالقيادة بتاعته ويقول لهم العام عام جدب وعام قحط، وقد رأيتم ما صارت إليه بنو النضير في تحالف وفي اتحاد القبائل لنغزو محمد في العام القادم، فلنوفر قوتنا، نوفر قوتنا ومجهودنا وتعالوا نقعد السنة دي. السنة دي سنة فيها جدب وفيها قحط وفيها جفاف، ما فيهاش أي مطر ولا فيها أي حاجة، خلونا السنة الجاية. ويظل بهم حتى يقنع هذه القيادة بالعودة ويقعدوا يستنوا أما نخرج في تحالف السنة الجاية. ولا يذهب أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى النبي في بدر 15 يوم حتى يأتيه معبد الخزاعي، وكان حليفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي من مكة إلى رسول الله في بدر. وأنا أرى أن معبد الخزاعي كان على ظاهر الأمر مشركا، ولكني أراه كان من المسلمين الذين يكتمون إسلامهم، وكان من قيادات المخابرات الحربية والعسكرية مع رسول الله. وتذكروا أن معبد الخزاعي ده في حمراء الأسد هو اللي راح أدرك أبو سفيان وقال له الحق بسرعة انفد بجلدك، ده محمد جاي بالجيش بتاعه وراه. معبد الخزاعي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، فيما مكوثك يا رسول الله؟ انت قاعد تعمل يا رسول الله؟ قال على موعد مع أبي سفيان. فيقول معبد يا رسول الله قد تجهز وخرج من الحرم، ولكنه فض أمره وانتظر أو اتفق على أن يعود في العام القادم مع من تحالف معه من مشركي العرب. يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ودي كانت غزوة بدر الموعد، ولم يحدث فيها قتال أبدا، وعاد أبو سفيان إلى المدينة إلى مكة. أنا أرى أنه عاد جبنا من مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحزاب، ما أسبابها وإيه اللي حصل في الأحزاب وكيف كانت هذه الغزوة؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة. عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتصر والنور الهادي والبشرى. وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب تحمل للدنيا.